بسم الله الرحمن الرحيم. إلى كل من يهمه الأمر ويريد تقوى الله، ندائي إلى كل غارق في بحر الشهوات، ولكل من ظلم نفسه بالحرام من اللذات. تعرف إيه عن العادة السرية أو العادة السيئة؟ العادة السرية؟ بلاش احرج بقى يا شيخ، وبعدين دي حاجة تعود عليها الشباب. يعني هي عادة يتعود عليها الشباب؟ وبعدين يا شيخ دي حاجة بيفرغهم فيها الطاقة والشحنة اللي عندهم. ما تخلاها في طاعة الله، ما تخلاها في طاعة الله. امال لما نقول لك تعال نزور مريض ولا نعيم محتاج تقول تعبان وهلكان؟ امال فين الشحنات ابو شحن؟ دلوقتي الشحنات زادت وهتنفجر. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. طب وهي بقى بتأثر في ايه يا شيخ؟ ما تخلي الشباب ينبسط. تؤدي الى تناقص القدرات الجنسية عند الرجل، وعدد مرات الجماع، وسرعة القذف، ومن اخطر مشاكلها تؤدي الى قلة الرغبة في الجماع عند الجنسين، يعني فقدان الشهوة. هيجيله مسدد النفس، بتخلي اللي كان بيفهم ما بيفهم، واللي كان بيحفظ ما يحفظ. امال هي الامه ضعيفه ليه؟ من اللي احنا بنشوفه في شبابنا يا بيه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا شيخ انت بتبالغ قوي. ما تخدعش نفسك واسمع في ودنا يا شيخ، ده احنا شباب زي الفل. ما تبصش لنفسك دلوقتي، لما تتقدم في السن شويه والاعراض تبدا تظهر واحده واحده، واسال اللي قاعدين مع الازواج خارج نطاق الخدمه. كم من الهم يحملون وكم من الأسرار يكتمون. وبلاش فضايح. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. شوف انت بتحط نفسك فين يا مسلم. وبدلا من ان يجعل المسلم والمسلمة هذه العادة السيئة خارج نطاق الخدمة، جعلوا الحياء والعفة خارج نطاق الخدمة. يلا يا شباب الى الطهر والعفاف، نتخلص من عبوديتنا لعادة، وابحثوا جميعا عن السعادة. هيا يا شباب لنقهر الصعاب، الله نسأله الذنب يغفره والدين ينصره. كده غلط، وذلك لفضيلة الشيخ ايمن صيدع. والآن مع فضيلة الشيخ. الحمد لله الذي امتن على عباده بالأسماع والأبصار، وكرم الإنسان ورفع له المقدار، واصطفى من عباده المتقين الأخيار، فوفقهم للطاعات وصرفهم عن المنكرات وأعد لهم عقب الدار. أحمده سبحانه، فهو الذي خلق المنطق واللسان، وأمر بالتعبد وذكر الرحمن، ونهى عن الغيبة ومنكر البيان. فسبحانه من إله عظيم، يحصي ويرقب ويرضى ويغضب وينصب الميزان، يوم تنطق الجوارح وتبين الفضائح، فإذا هم قد أحصيت أعمالهم وفشت أسرارهم، واللي كان مستخبي هيبان. ألم تسمع كلام الرحمن؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأن سيدنا محمدًا عبده المصطفى ورسوله المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أولاً أشهد الله أني أحبكم في الله، وأحب لكم الخير والهدى، وأكره لكم بحق الشر والردى. اليوم أحبتي، من سلسلة حديثي للشباب، نحاول جاهدين أن نتخلص من عادة سيئة جعلت معظم الشباب المسلم خارج نطاق الخدمة، شغلت فكرهم ودمرت صحتهم ونغصت حياتهم، وأصابت الشباب من الجنسين بأضرار جسيمة نفسية وصحية. حديث اليوم بمشيئة الله عن العادة السيئة التي يسمونها بالعادة السرية. وقبل ما نشوف إيه هي العادة السرية، نشوف إيه السبب في كلامنا النهاردة. السبب أنني وجدت بعض الشباب الذين كانوا على الالتزام، نضارة الإيمان تبدو في وجوههم بعد أن أنار الإسلام قلوبهم،